وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أنا حرم لطيبناه. لنا بعد هذا بقضية ابن عمر لما كفن ولده، خلي حكم الميت بعدين. في القضية بين الرجل في عرفات وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا وجهه، يتفق مع قول ابن عمر ما فوق الذقن من الرأس فلا ايش فلا تخمروه. طيب فعل عثمان مع قوله صلى الله عليه وسلم ومع ابن عمر مخالف. يأتي المالكية ويقولون تخمير الإنسان الوجه وهو حي فيه هذا الخلاف، تخميره وهو ميت. ابن عمر يقول لولا أن حرم لطيبناه وغطى وجهه ورأسه. إذن ابن عمر يفرق بين الحي وبين الميت، فالحي لا يغطي وجهه لأنهما فوق الذقن من الرأس، والميت يغطي وجهه. والرسول في عرفات يقول لا تخمر وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. إذن الحي والميت في ذلك سواء. ولماذا ابن عمر يقول هذا؟ قالوا لعل ابن عمر لم يبلغه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات ووقفته دابته وقال لا تخمر وجهه. ومالك يقول الميت إذا مات انقطع العمل، فهو ليس مكلف نغطي راسه ولا وجهه ولا نلبس ولا نسوي له، ما هو مكلف حتى يكون عليه ممنوع عليه شيء من الأشياء، لأن المنع والإباحة من حق التكليف والتكليف للحي، أما الميت فقد انقطع عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فيجيب المالكية عن حديث عرفات يقول من الذي أخبر بأنه سيبعث هذا الرجل يوم القيامة ملبيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا مات عندنا إنسان اليوم في الوقت الحاضر، ناخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لا تخمروه فإنه يبعث ملبيا، ولا ناخذ بفعل ابن عمر في ابنه وقد خمره؟ ايش تقولوا؟ ها؟ ناخذ بقول الرسول. واحد من المالكية هناك يقول لك اصبر، الذي اخبرنا عنه رسول الله في عرفات، هل انت تستطيع ان تخبرنا عمن مات اليوم انه سيبعث ملبيا يوم القيامة؟ ها؟ الان هز راسه، ما قالش لا. اول يقول ناخذ بصريح العبارة، الان هز راسه ساكت. ليش؟ ما تقول اه ولا لا. احسن. هنا المالكية يقولون ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم فهو صدق ونعامله بمقتضى ذلك، ولكن اليوم إذا مات لنا أحد من الذي يضمن لنا أنه سيبعث ملبيا؟ فلما كان المخبر عنه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قلنا على العين والرأس. أما من يموت اليوم فلا ندري. وهذه القضية مثل قضية شخصين اللذين يعذبان في قبرهما. مر صلى الله عليه وسلم بالبقيع فنظر فقال أدفنتما أحد لهم؟ قالوا بلى. قال هذان القبران إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة، بلى إنها كبيرة. أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله. في بعض الروايات فأخذ جريدة فشقها قسمين ووضع على كل قبر شقا منها وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. بعض علماء الحديث يقتصرون على قوله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكذا وأما الثاني فكذا، وقضية الجريدة هذه وشقه قولها يجعلونها يحذفونها من الحديث أو لا يثبتونها، وبعض الرواة يثبتونها بالفعل. فعلى أنها ثابتة وفعل، هل لنا أن نضع الجريد الأخضر على كل قبر لعله يخفف عنه، أو ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه علم حالهما وهما في قبورهما. أنت إذا عرفت اثنين من هؤلاء الناس، واحد يعذب بالنميمة والثاني يعذب ببوله، حط الجريمة. وإذا لم تكن تعلم تحط على إيش؟ فتلك القضية يدعي بعض العلماء المالكية بأن الرجل الذي مات في عرفات لا نخمر وجهه، خاصة بذاك الرجل لأن الرسول أخبر عنه. ولكن الجمهور يقولون لا، لقد ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم للملأ ولم يقل إنها خاصة بهذا الرجل. إذن الحكم عام، لو كانت خاصة بهذا الرجل لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشافعي وأحمد رحمهما الله قال لا يخمر المحرم وجهه حيا ولا ميتا، ومالك وأبو حنيفة رحمهما الله قال في الميت يخمر باتفاق، أما الحي فعلى الكراهية عند مالك نظرا لقول ابن عمر ما فوق الذقن فهو من الرأس فلا يخمر. فلما جاء الخلاف عن عثمان وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحي، جمع مالك بين النصين وقال إنه يكره للمحرم تغطية وجهه، فإذا غطى فلا دم عليه. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا غطى فلا شيء عليه أيضا، لكن بدون إيش؟ بدون كراهية. وعلى هذا الأحوط لنا نغطي الوجه ولا نترك تغطيته؟ ها؟ نترك التغطية ما دام فيها الخلاف لهذا الحد. إذا كان الميت لم يسمح رسول الله بتغطية وجه، فالحي من باب أولى. نأتي إلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما مات ابنه بالجحفة وقام بتجهيزه وخمر وجهه ورأسه، علمنا بأن ابن عمر لا يعتبر حكم الإحرام في حق الميت، وهذا رأي انتهينا منه. أما قوله لولا أننا حرم لطيبناه، أي لأن من حق الميت في كفنه الحنوط، والحنوط الطيب، فلكن المحرم ممنوع من استعمال الطيب، ولهذا لم يتمكن من تطيب ولده لأنه هو في ذاته ممنوع من إيش؟ من استعمال الطيب. إذن إلى هنا ما يتعلق بالأثرين، أثر عثمان رضي الله تعالى عنه وأثر عبد الله بن أو أثري عبد الله بن عمر في الحي وفي الميت. ونخرج بالنتيجة الأولى والأحوط ألا يغطي المحرم وجهه، لكن إذا قدر وغطاه تريد خاصم معاه وتريد تختلف معاه وتريد تكلم عليه وتحمله بالفدية، لا فدية عليه. نعم.